سلف التواشر حوله ضغط المشركين حيث وجدتموهم فخذوهم وانصروهم وقولوا لهم كل منصور فإن كانوا ما أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخذوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. سبق في بداية السورة قول تبارك وتعالى في أولها براءة من الله ورسوله والذين عهدوا المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر وذكرنا تفسير هذه الآية وقلنا أن أقرب الأقوال إليها هو أن من كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم معاهدة في أربعة أشهر فأقل أو معاهدة مطلقة فإن الله جل وعلا أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يمهلهم أربعة أشهر يسيرون في الأرض ويسيرون فيها فإن جاء هذه الأربعة أشهر فيقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلا من كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم هدنة ومصالحة لها أمد معين فالنبي عليه الصلاة والسلام يتم لهم مهاجرتهم إلى أن يصل الأجل المحدود إلا إذا نقر العهد بقتال أو بمعاونة طائفة أخرى ضد النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا قال فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. فاختلف المفسرون في الأشهر الحرم هذه، هل هي الأشهر الحرم التي قال فيها ربنا جل وعلا إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا من كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، قال صلى الله عليه وسلم ذو الحجة ومحرم ورجب مضر وهو رجب الفرد لأنه شهر حرام منفرد عن سائر الأشهر، ثلاثة متتاليات وشهر منفرد ذو القعدة وذو الحجة ومحرم وشهر رجب، فهذا المقصود فإذا انسلخ الأشهر الحرم أي هذه الأشهر الأربعة، أو المقصود الأشهر الأربعة السابقة فسيحوا في الأرض أربعة أشهر أي هذه الأشهر الأربعة أنتم فيها في هدنة ومصالحة يحرم أن يقاتلكم النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة الكرام. فاختار ابن جرير رحمه الله تعالى وغيره أن هذه الأشهر هي صوت وبرد فذهب ابن جرير إلى أن الأشهر هذه الأربعة منها أربعة حرم فيكون آخر هذه الأشهر في حقهم هو محرم رجب ثم ذو القعدة ذو الحجة ثم محرم، هذا اختيار ابن جرير وذهب إليه غيره كالضحاك وروي عن ابن عباس. وقال غيرهم أن الأشهر الحرم هذه الأربعة هي المنصوص عليها في قوله تعالى فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله، وهذا هو الذي استظهره

دخل فيها معنيين اذكرهما. اذكر معنى ذلك. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال ذلك إذا كنتم للناس فيما نزلت هذه فيما نزلت هذه انظر يعني ما جاء في السيرة في هذا الموضوع. قالوا إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غرق هؤلاء دينهم في أسبع الأقوال من أهل التفسير والكفر. ولو ترى إن جواب الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. الآية هذه لها نظير، ما معناها أولا؟ وعندها نظير آية أخرى نظيرتها ثانيا. واذكر الحديث الوارد في قبر روح كافر جزء منه الذي يبين شدة إخراج روحه، حديث البراء هذا. قوله كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فدمر بذنوبهم، ما معنى هذه الآية؟ بأن الله لم يكن مغيرا من أبداً أنعم على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذه الآية لها نظرتها في القرآن. فشدد بهم من خلفهم تماما. فانبت إليهم على سواء، ما معنى وإما تقاتل من قوم خيانة فانبت إليهم على سواء ثمن وأعد لهم استطاعت من قوة من البطل حيث. ما المراد بالقوة؟ أيهم أفضل الرمي أو ركوب الخيل؟ فاذكر أقوال العلماء. طيب ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا يعلمونه الله يعلمهم وآخرين من دونهم من هم؟ ذكرنا في أربعة أقوال. نزلت ما كان النبي أن يكون له أسرى. ما معنى لولا كتاب من الله سبق تمسك بما قدم على النار؟ الآية قل لمن في أيديكم من الأسرى يعني لم يكن لكم خيرا. نزلت في من؟ في من نزلت؟ نبتدي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.